السؤال الرابع والثلاثون يقول: هل أصناف القدرية الثلاثة هي التي قسمها شيخ الإسلام رحمه الله، أم هي الأنواع الثلاثة التي في الصفحة رقم 16، وهل هي متطابقة مع بعضها أم هي مختلفة؟ يعني هل المجوسية هي المعتزلة وهي النفاة والمشركية، أو يقول هل المجوسية المعتزلة هي النفاة والمشركية كما الصوفية هي المشركين والإبليسية هي المشركين والإبليسية هي الجبرية، أم هناك اختلاف بينهم وما هو هذا الاختلاف؟ الشيخ الإسلام رحمه الله قدر بين أهل الضلالة في القدر، وبين أنهم ثلاث فرق: المجوسية، ويقصد بها طبعا الذين ينكرون أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، لأن المجوس يقولون إن هناك خالقا مع الله، فيزعمون أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الظلمة أو أن هناك خالقين. فالمعتزلة قالوا إن الأفعال العباد ليست مخلوقة لله، بل هي خلق العباد، لأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، فهؤلاء أشبهوا المجوس في هذا القول. أما القسم الثاني المشركية، المشركية طبعا هم الذين ذكر الله عز وجل قولهم في قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فهنا المشركين ليسوا جبرية هنا، لأن المشركين هنا يقول يعني لو كان فعلنا هذا حلالا، لو كان فعلنا حراما لمنعنا الله من ذلك، لكنه لم يمنعنا دل على جوازه، دل على ماذا؟ على جواز. سيقول لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم ليسوا جبرية هنا، إنما هم ينازعون الأمر والنهي بالقدر، فيردون القدر بناء على يردون الأمر والنهي بناء على القدر. مثل إنسان تقول له صلي، فيقول إذا شاء الله أصلي. لا تشرب الخمر، يقول إذا شاء الله لم أشرب الخمر. فهو ينازع الأمر الشرعي بالقدر ويرده بالقدر. فالله عز وجل قال عنهم: كذلك كذب الذين من قبلهم. أما إبليس فهو أقر بالقدر هنا، قال ربي بما أغويتني، أقر بالقدر واستعمل ذلك في العصيان. فيعني أنت الآن أغويتني وهذا قدرك علي، وهنا هو يتجاوز هذا إلى الوقوع في المعصية بما أنك أغويتني أنا أفعل كذا، فاستعمل القدر في أيضا المعصية. ما هو مثل آدم عليه الصلاة والسلام قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، قال ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا. فهم لما وقعوا في المعصية أحالوها إلى أنفسهم، ما أحالوها إلى الله عز وجل، أحالوها إلى أنفسهم. أما إبليس فأحالها إلى القدر، فأحالها إلى القدر، لكن ليس إيمانا بالقدر وإقرارا وتعظيما لله، لا، أحالها إلى القدر ثم استمر على ما حرم الله، بل نسأل الله العافية يعني تطاول بأكثر من ذلك، بأنه قال ربي ما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو تطاول. فهذه هي القدرية الإبليسية، الإقرار بالقدر والجبر هنا والإصرار على العمل. والمشركية هي الاستدلال بالقدر على نفي الأمر، يعني هذا الإبليس استدل بالقدر واستمر في المحرم بناء على القدر، مثل المعارض، يعني بما أنك أنت فعلت بي كذا أنا سأفعل كذا. أما المشركين فاستدلوا بالقدر لنفي الأمر والشرع. أما المعتزلة فهم نفوا القدر، ما أثبتوا القدر، أولئك أثبتوا القدر، هؤلاء نفوا القدر، فأشبهوا المجوس الذين يزعمون أنهم الذين يزعمون أن هناك خالقين. فالله تبارك وتعالى رد، فالله تبارك وتعالى بيّن أنه هو خالق كل شيء، وهذا رد على المعتزلة. أما الأنواع الثلاثة التي ذكرها الشيخ هي القدرية النفاة، هؤلاء هم المعتزلة، والقدرية المجبرة أو المجبرة، وهؤلاء هم يعني جماعة إبليس، لأنه أقر بالقدر واعتبر أن الله هو الذي أغواه. ما أحد يقول يعني يؤمن بالله يقول أنت أغويتني، لا، الله عز وجل أمره، أمر إبليس وأمر الملائكة، وكلهم قادر على أن يسجد وعلى أن لا يسجد، ولكن الملائكة خروا سجدا لله، أما إبليس فأبى، ثم استعمل ذلك في تبرير فعله، استعمل القدر في تبرير فعله، وأداه ذلك أيضا إلى العصيان والاستمرار في العصيان. والقدرية المشرك، هذه القدرية، والقدرية المشركين هم الذين قالوا كما قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. فهؤلاء استعملوا القدر في نفي الأمر والنهي. فالثلاثة أنواع التي ذكرها الشيخ هنا هي الثلاثة أنواع التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.